طيب أسألكم يعني، كم تقريبا كيلو الذي يجب عليه أن يسعى إلى المسجد كان خارج المدينة؟ اللي في الزاد كم؟ فزات 8 كيلو، كم فرسخ؟ فرسخ الفرسخ كم كيلو؟ ها ها، 5.8 كيلو. فلو مثلا صلى بعد 7 كيلو الجمعة ما في بأس، عرفت؟ أقل يأتي الجمعة. ومثل ما سبق لكم لا يشترط التحديد بخمسة فاصلة ثمانية أو 6 كيلو، 5 كيلو يكفي. طيب بسألك، لو عندكم مزرعة تبعد 15 كيلو ودخل وقت الجمعة، ماذا تصنع؟ فصل لي في الجواب. أيوة، لكان 40 شخص في المزرعة تصلون. أيوة، ها، لكان أقل من 40 يصلون ظهر، إيش تقول يعني؟ ها، لو الحين طلاب الدرس راحوا المزرعة تبعد عن المدينة 10 كيلو وجاء وقت صلاة الجمعة، نصلي جمعة ولا ما نصلي؟ ها؟ نصلي؟ نحن نحب نصلي لك إبراهيم، أنت غايب الدرس الماضي، إيش تقول يعني؟ ها؟ لا، احنا ما سألنا ابراهيم السؤال لانه غايب عشان الشرط هذا، وانت جاوبت نفس غلطه لو جاوب. نعم يا شيخ، اذا كان الامام ايش؟ الإمام، أيوة الوالي يعني، إذا كان يأذن لهم يصلون. لا، أنا قال لكم فصلوا. ها، فصل اللي تبغاه. أصبر، نمشي حبة حبة. لو المزرعة هذه تبعد 20 كيلو، ها، 10 كيلو، نشوف هل فيه قرية قريبة غير المدينة المنورة ولا لا؟ فإذا كان لا، أقرب شيء هو المدينة المنورة، نقول ما يجب لهم السعي، تمام؟ وإذا كان فيه قرية أخرى أقرب مثلا تبعد عنهم 3، يركبون سيارتهم يذهبون يصلون، تمام؟ لكن إذا ما وجد 10 كيلو ما فيه قرية، فعلى قول مصنف ما تقام صلاة الجمعة، فعلى قول مصنف تقام صلاة الجمعة ليس من إذنها شرط الإمام، فصلون جمعة كذا، صح ولا غلط؟ لا، هذا 10 كيلو. صلوا الظهر ليه؟ ها؟ غير مستطيعين. في المزرعة وهو بطن لهم، هل قالوا صحيح ما يصلون جمعة، يصلون ظهر صحيح. طيب أسألكم سؤال ثاني يا محمد، لو المزرعة فيها عمال عددهم 20 عاملا، يصلون الجمعة ولا ما يصلون؟ هم مستوطين في المزرعة. ايه. ها؟ ايه. على قوم صنف ما يصلون. طيب صحيح. اسفل لي شوي. لو كان عددهم 50 عامل. ها؟ طيب ننظر مسافة. إذا كان أقرب قرية لهم 10 كيلو مثلا، ونقول لا تذهبوا للقرية صح، فارس أخي 5 كيلو حق بس أسهل لكم قلت 10 تمام. طيب نقول لا تذهبون، هل يصلون جمعة؟ يصلون على قول المصنف يصلون. أيوه ليه قلنا على قول المصنف يصلون؟ لا غير العدد. ها نعم. لا ها. ها. أي ليس من شرطه إذن الإمام، والقول الراجح نقول ما تصلون يا عمال المزرعة إلا إذا جاتكم فتوى من المفتي الآن المعمول به أن تقام فيهم صلاة الجمعة، إذا ما جاءتهم فتوى يصلون ظهر تمام. طيب أسألكم لنا هذا يعني تنزيل واقع الجمعة على الواقع فيه صعوبة لأنه تترتب عليه يصلون جمعة وما يصلون. طيب يا شيخ الحين المزارع اللي على حدود المدينة البيضاء وغيرها، هل يجب على العمال المزارع يجتمعون ويصلون جمعة ولا ما يجب؟ هم في مزارع ما في جامعة، شو نقول لهم؟ لا أصبر لي أنت الحين فصل لي جاوب بعدين فصل. المزارع الحين انتشرة ورجب الأحد، لو جاك واحد من العمال قال أصلي جمعة ولا ما أصلي وش تقول له؟ صلي. يقال ما في مسجد، كل 3-4 عمال في مزرعة، وش تقول؟ إيه تقول لهم ها شو متخارب عدد مرات فأكثر. أيوة أيوة لا لا باقي تجاوب عشان يفهم شو تقول له. جاك قال ما شاء الله أنت شيخ كبير في الحرم يصلح أصلي جمعة هنا مزارع عددها 10 مزارع كل مزرعة فيها 3 عمال كيف نصلي الجمعة وش تقول له؟ ها في كل مزرعة 10 مزارع كل مزرعة فيها 5 اجتمع وصلي. لا تبغى تجاوب على المذهب كذا ايه اجتمعوا وصلوا إيه بس قبلها لازم تسألهم. لا يا محمد وش تقول لهم؟ ها طيب تسألهم كم العدد وغيره. ها أول شيء يسألهم وش أقرب مسجد أقرب قرية لكم إذا قال والله قريب نحن بين المدينة كيلوين، نقول روح وصلوا. تمام. إذا قال والله بين وبين المدينة 10 كيلو، نقول زي ما قال الشيخ الوهاب على المذهب اجتمعوا 40 وصلوا جمعة. والقول الراجح لازم إذن الإمام، ما إذن الإمام صلوا ظهر. إذا قال والله ما نعرف، نقول صلوا ظهر حتى يأتيكم إذن بإقامة صلاة الجمعة. تمام. يقول إذا خرج 10 رجال، بسألك مالك، إذا خرج 10 رجال إلى منتزه البيضاء هل يصلون جمعة أم ظهرا؟ يقول حوالي 30 كيلو على المدينة، وش تقول لهم؟ أيوة، تقول وش أقرب جامع لكم؟ يقول والله البيضاء كله ما في جامع، أقرب شيء هي المدينة 30 كيلو، نقول صلوا ظهر. تمام. طيب بسألك يا إبراهيم، عشانك حاضر قصر الصلاة في البيضة، يقصرون الصلاة؟ ها، القوم اللي ما يقصرون، قول الراجح. ها، يعني بعيدة قريبة 30، ما هو سفر. ها، ايوه حسب العرف. شلون العرف؟ فصل للعرف. ها، لا فصل لي في العرف هذا كيف، هو بيسألني. فصل لي في عرف واقع. طيب مسافر ولا لا؟ أسألك عشان تعرف الفرق. لو طلاب الدرس راحوا البيضة وقالوا أبغى نجلس خميس جمعة ونبيت في البيضة، يجوز يقصرون؟ ها، ليه؟ يعني السفر البيضة، الذهاب البيضة سفر ولا مو سفر؟ أبغى أعرف اليوم. إيه ما مسافر، ما يجمع ولا يكسر كذا. طيب من باب أولى لو ذهب بعد العصر البيضة ورجع بعد المغرب، ما يجمع المغرب مع العشاء كذا. يقول ما المقصود بساعة الجمعة التي يبكر فيها المسلم؟ ما تعرفون أن المسلم قسمها إلى 5 ساعات، الساعة الأولى بدنة، الساعة الثانية بقرة، والساعة الثالثة شاة، والساعة الرابعة دجاجة، والساعة الخامسة بيضة. وهذه الساعات يعني جزء من الوقت في 5 تزيد وتنقص. في الشتاء تنقص لأن النهار قصير، وفي الصيف تزيد. يعني إذا أردت تعرفها بالدقيقة الحالية، الساعة من طلوع الشمس إلى الزوال إلى أذان الظهر كم ساعة؟ مثلا تطلع الشمس 6 ويأذن الظهر 12، هذه مثلا تطلع الشمس 7 وتزول الشمس الساعة 12، هذه كم؟ 5 ساعات. فكل ساعة بالساعة الحالية هي الساعة، مثلا الساعة 7 إلى 8 هذه الساعة الأولى وهكذا. يقول كيف نميز بين أنواع السحر في الأعراض؟ فالأعراض تتشابه بين المشروب والمأكول والطلاسم والعقد، كيف نعرف أن الشخص مسحور بأحدها؟ المسحور بالأكل أو الشرب واضح يكون في بطنه مع قراءة القرآن في مثل الكرة تتحرك يمين شمال فوق تحت، هذا معناه السحر مشروب ومأكول. وإذا لم يكن فيه هذه الأعراض فقد يكون مس يعني من غير سحر، وقد يكون سحر لكن سحره عقد أو مرشوش في الأرض. وكيف نعرف؟ بالرقية. فإذا قرئ على المسحور ينطق الجان ويخبر عن السحر. نعم يقول يعني يذكر بعض العلماء يقول تعلم المنازل للتسيير للتأثير. ما معنى هذا التسيير؟ يعني اهتدي بها في سيري. والتأثير إذا كان يعتقد أن هذه النجوم هي سبب نزول المطر أو هي التي بذاتها تنزل المطر. وإذا قصد بالتسيير ما يذهب إليه الملاحدة فالمراد أن النجوم هي التي والعياذ بالله تسير الكون، وليس الكون رب إنما الذي سير الكون هو النجوم. واضح؟ يعني علامات أو تسيير تسير الكون أو تأثير يعني فيه رب لكن هذه لها أثر في نزال المطر وهكذا. قل ما حكم قول سهل يا صهيب هل يكفر قائله؟ نعم هذا دعاء، دعاء جماد، دعاء الجماد شرك والعياذ بالله. يقول قطران هو الرصاص ولا النحاس؟ لا الرصاص. يلا اعطينا الدروب الزاد. يصير بعد كم يوم موقف مثلا اسبوع شرح يصير بس حل المسائل على السبورة إن شاء الله. طب اكره التنفل بعدها للتعقيب بعدها، وش معنى هالكلام؟ فكرة التنفل بينها للتعقيب بعدها يكره ايش؟ ليه؟ ها؟ لأن يفوت عليه شيء من الصلاة. للتعقيب بينها، وش معنى التعقيب؟ نعم مش تعقيب إيه؟ ها؟ يعني إذا انتهى الإمام من التراويح وزاد صلاة ما في بس عقبة. طيب إلا الطاعون غير الطاعون إيش معنى هالكلام؟ ها؟ إيه يعني يكره قنوته في النوازل غير الطاعون، إلا تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون إيش معنى هالكلام؟ إيه الذي كان النازل مرض الطاعون، أي مجاعة أو غبار دائم. طيب ليه الطاعون يا شيخ مالك؟ لا يعني لماذا لا يشرع القنوت في الطاعون؟ ما فعل؟ أيوة شو تقول محمد؟ ها؟ ايوه لان المسلم اخبر قال ان الطاعون شهاده امتي لموت فيه شهيد فلا يدعى ليرفع كذا. شو الطاعون تعرفه؟ وش ايه هو مرض فتاك بس انا ما اعرف هل هو في الطب يسمى الى الان طاعون؟ ما اعرف، قد يسمى باسم اخر بس ما هو طاعون ما ادري. ها؟ الأسود إيه بس مو هذا اسمة الأطباء، ما أعرف شو اسمه طبيا. طيب بس أنت ما حضرت الشرح لكن بسألك، لو في التراويح انتهى الإمام من الوتر ثم في آخر الليل أنت قمت بربع ساعة تريد أن تصلي، كيف تصنع أنت أوترت؟ تصلي شفت من الوتر